بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا. اللهم تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم نسألك علما نعمل به. اللهم ارزقنا علما نعمل به يا رب العالمين، وارزقنا العلم النافع الذي نتبعه. اللهم ارزقنا علما نافع نتبعه. كنا نتحدث عن عباد الرحمن، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم بحق، الذين علموا وعرفوا وعملوا أن يكونوا من عباد الرحمن. وأسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم يا أحبائي ألا تشغلنا الدنيا بكل ما فيها أن نكون من هؤلاء الذين شرفهم ربي سبحانه وتعالى أن يكونوا من عباده، الذين هم أقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، الذين هم عباد الرحمن. وقفنا في الأسبوع الماضي عن توبة عباد الرحمن، إن من صفات عباد الرحمن إنهم دايما يكونوا في توبة، والتوبة عمل. التوبة مش الإنسان مجرد أن يقول يا ربي أتوب من المعصية الفلانية أو أتوب من الذنب الفلاني، لا أبدا. التوبة إن الإنسان فعلا إذا وقع في شيء يقول يا ربي ارزقني إني لا أفعل هذا الأمر مرة ثانية. توبة النصوح دي التوبة اللي هي التوبة الإيه؟ التوبة النصوح اللي هي فيها رجوع إلى الله عز وجل. يعني كم من إنسان يقول في كل يوم تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أفعل أعود، لكنه توبة مجرد بإيه؟ بنطق باللسان. التوبة لا تكون نطقا باللسان، التوبة تكون إيه؟ نطق باللسان والقلب يجزم عليها. القلب يبقى فيه، القلب يحصل له فيه إيه؟ يجزم على التوبة، والجوارح تعلن إنها تائبة إلى الله عز وجل. فالله أسأل ربي يا أحبائي أن يرزقني وإياكم توبة نصوح، وألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. معنى قولي ربي سبحانه وتعالى، وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يعمل الإنسان معصية وبعد كده ربنا يبدل سيئاته حسنات. ويقول في الآية وكان الله غفورا رحيما، معنى يبدل ربي سيئاته حسنات. ما معنى تبديل السيئات حسنات؟ في تبديل السيئات حسنات قيل لها قولين معنيين. يعني القول الأول أحدهما أن حياتهم قد تغيرت. شوف النقطة الأولى اللي بقولك عليها، معنى أن تتبدل سيئاتهم حسنات أن تتغير حياتهم وأعمالهم تتبدل، فهم يتحولوا من المعصية إلى الطاعة ومن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة. يمسكوا عليها كده كان يعطوا عليها بالإيه؟ بالنواجز. ومن الرياء في العمل إلى الإخلاص. يعني بتيجي تعملي عمل لله عز وجل اللهم نجيني وإياكم. لما تيجي تعملي عمل الله عز وجل اعمليه بإخلاص، بهمة، يعني بإقبال على الله عز وجل. هؤلاء الذين بدل الله سيئات حسنات، فأسأل ربي أن يجعلني وأنا وإياكم منهم. يقول هنا تبدل أخلاقهم من خلق المعصية إلى خلق الطاعة، ومن خلق سيء إلى خلق حسن، ومن رياء في العمل إلى إخلاص في العمل. شوفوا انظروا إلى عطاء ابن رواح يقول إيه. هذا في الدنيا يكون الرجل على صفة، في صفة من الصفات الوحشة القبيحة، ثم يبدله ربي بها خيرا. هو يتبدل، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبقى عنده صفة قبيحة، يقوم بعد التوبة إلى الله عز وجل يحصل له إيه في التوبة؟ تتحول الصفة القبيحة دي إلى صفة إيه؟ ترضي الله عز وجل، فتتحول وتبدل بها، يبدل بها من صفة قبيحة إلى صفة يحبها ربي سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري: أي أبدلهم ربي بالعمل السيء العمل الصالح، وأبدلهم ربي بالشرك إخلاصا، وأبدلهم ربي بالفجور إحصانا، وأبدلهم ربي بالكفر إسلاما، أبدلهم ربي بالبعد قربا، أبدلهم ربي بالبعد قربا، أبدلهم ربي بعدم فهم الطاعة إلى فهم الطاعة وعمل الطاعة، أبدلهم ربي بالتراخي همة، أبدلهم ربي بكل جميل، أبدلهم ربي كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني وإياكم منهم. القول الثاني في أن يبدل ربي سيئاتهم حسنات، القول الثاني هو أن تلك السيئات الماضية تقلب بالتوبة النصوح إلى إيه؟ عجيب. الأول إحنا هنا في الرأي الأول كان يبدل إيه؟ العمل، يبدل العمل بحيث أن أنت نفس الإنسان يهيئ بعد ما يبقى العمل ده سيب، الإنسان يبقى على العمل السيء ده تتغير حياته تماما، يبتدي يعمل عكس اللي كان بيعمله، كل الأشياء التي تقرب من الله، يعمل كل الطاعات، يتقرب بكل الخلق الحسن، يتقرب بكل شيء يقرب إلى الله عز وجل. ده اللي عايز يبقى قريب من الله عز وجل بحق. ده قال، ولذلك قال لك إيه؟ تغيرت أعمالهم، تبدلت أعمالهم. الرأي الثاني قال لا، ده فعلا السيئات تنقلب حسنات، ده رأي آخر، بحيث أن تنقلب بالتوبة النصوح حسنات. وما ذلك إلا أنه كلما تذكر ما مضى، الإنسان ما بيتذكر تقصير في حق الله عز وجل يندم، يقول يا رب لا ترجع الإنسان إلى هذا التقصير، يبقى في ندم. بعض الناس تقصر مهما تقصر لا تبالي، لكن هنا عباد الرحمن صفاتهم كده، إن تحولهم التوبة النصوح تحول سيئات حسنات. لماذا؟ لأنه كلما تذكر ما مضى منه في تقصيره في جنب الله عز وجل استرجع واستغفر، فينقلب الذنب في حقه توبة طاعة، يقلب الذنب طاعة. واحدة مثلا على سبيل المثال كانت بتلبس زمان كذا، أو كانت بتعمل زمان معاصي كذا، أو تقوم تفتكر تقول أعوذ بالله من الشيطان، يا رب اغفر لنا وارحمنا، تتذكر هذا الذنب وما تبقاش سعيدة بالذنب ده. بعض الناس بتبقى سعيدة لما تيجي مثلا تشوف نفسها وتقول شوف أنا كنت بعمل إيه، تتباهى بالمعصية. لا، مش دي التوبة، ومش دول عباد الرحمن. عباد الرحمن اللي هم تنقلب لما يروا ذنبا أو مروا بذنبا يتذكروا ذلك الذنب فيستغفر ربي سبحانه وتعالى وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة سبحان الله إن وجده مكتوبا عليه، حتى لو الذنب مكتوب، قيل لا يضر، وينقلب هذا الذنب في صحيفته حسن، كما ثبت في السنة. شوف السنة في الآثار إيه المروي عن السلف في ذلك الأمر. شوف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار. حالهم إيه؟ آخر واحد خرج من النار، وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يعني هو آخر واحد خرج من النار، أنتوا عارفين الموحدين كلهم لا يخلدون في النار، فآخر واحد كان في النار وربنا سبحانه وتعالى من عليه ويدخل الجنة، يبقى آخر واحد خرج من النار وبرضو آخر واحد دخل إيه؟ الجنة. ماذا سيكون حاله؟ حيحب يكون إيه؟ يقول هذا يؤتى بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم زي في حديث رواه مسلم، يؤتى رجل فيقول يعني سبحان الله نحو كبار الذنوب عنه، يؤتى برجل فيقول نحو عنه كبار ذنوبه وسلوم عن صغار الذنوب، فيقال لهذا الرجل عملت يوم كذا كذا، مش هننسى ساعتها، كل واحدة فينا تفتكر عملها، فالمطلع على القلب هو من؟ والله عز وجل. يقول كذا وكذا وكذا عملتم كذا كذا وكذا عملتم كذا كذا، فيقول نعم. لا يستطيع أن ينكر ذلك شيئا، مش ينكر. فإن لك بكل، يقول له أو يقال له، فإن لك بكل سيئة حسنة، كل سيئة عملتها هتغنى في حقك حسنة. فيقول يا ربي عملت أشياء لم أراها هنا، في أشياء ما شفتهاش هنا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ولكن سبحان الله، هنا يعني لما نيجي الإنسان سبحان الله يشوفه وتنظره إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، طيب يعني في موانع، طب في موانع تمنع الإنسان عن التوبة؟ في موانع، في موانع تجعل الإنسان توبته ليست نصوحا. ما هي الموانع التي تمنع الإنسان؟ ما هي موانع التوبة؟ قيل موانع التوبة التالي، اللي يخلي الإنسان يجي الذنب ويقول أنا مش هعمله ويرجع تاني، ويقول أنا مش هعمله ويرجع تاني للذنب وأنا مش هعمله ويرجع تاني. لماذا؟ قال لك هنا ما الذي يعجز الناس عن التوبة؟ ما الذي يؤخرهم إلى أن يتوبوا؟ قال لك إن الذي يؤخر الناس عن التوبة أمورا، إيه هي الأمور دي؟ أولها التسويف. التسويف إن الإنسان إيه؟ بكرة هعمل، طول أمل شديد، يظن إن بكرة ده جاي، فيسوف النهاردة البكرة، ويسوف التوبة من النهاردة البكرة، ويسوف العمل من النهاردة لغد. التسويف وطول الأمل أول شيء يؤخر التوبة. اعتقاد الناس أنه لا يزال في العمر متسع، بكرة جاي، بكرة هعمل. دايما الإنسان ما بيسوف بقول إيه؟ والله أنا ناوية من بكرة هعمل كذا، والله أنا ناوية من بكرة إن شاء الله بإذن الله أبتدي أعمل، يعني أبتدي مثلا كذا وكذا وكذا. اعتقاد الناس أن غدا سيأتي، وأنه لا يزال في العمر متسع أو بقية، وأنه لا يزال في الحياة مدى بعيد. فابن العشرين يظن أن أمامه متسع، وابن الثلاثين يظن أن أمامه متسع، وابن الأربعين يظن أن أمامه متسع، وهكذا قيس على كله. حتى ابن الستين والسبعين يظن أنه ما زال لسه إيه، يظن أنه ابن الخمسين أنه صغير، ويظن ابن الستين أنه صغير، ويظن ابن السبعين أنه صغير. وكل ذلك ليس بصغير، لأنه العمر لو يضمن بغدا يسوف. إذن أول شيء في الأمر الذي في التوبة، أول شيء في التوبة إنك إياك من التسويف، لأنه أعدى أعداء الإنسان، أعدى أعداء الإنسان إنه يظن إن بكرة آذن. لو أنت بكرة لو ظنيتي إن بكرة هيجي، يبقى أنت هتسوفي، لأنك هترجي عمل النهاردة. يعني تخيل مثلا ممكن الإنسان يتراخى، مش مشكلة بكرة بقى، بكرة عمل كذا، أنت ما تضمنيش بكرة، ده قد لا يأتيك برضه، وقد لا تأتيك الساعة المقبلة. ما هي المشكلة أن أنت لا تضمني الساعة، ولا تضمني عمرك، ولا تضمني بكرة. ولذلك أعدى أعدائك أيها التائب التسويف. عباد الرحمن لم يسوفون، عندهمش تسويف. ده حتى مجرد ما عباد الرحمن لم مجرد ما يحس أنهم هاي يسوفوا، والتسويف ده يجيلهم برضو من الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا على طول منتبهين. ولذلك هم إن غفلوا لحظة لا يغفلوا أبدا، لأنهم دايما في إيه؟ عارفين أن الدنيا مش بقي لأحد، وعارفين أن الدنيا ملتئمة، وعارفين أن عدو أعدى أعدائهم هو من؟ التسويف. وأعدى أعدائهم من الإنسان يظن نفسه أن لسه عنده متسع يعمل. ما فيش متسع يا أحبائي، لأن الذي أحب جنود الشيطان عن اللي هم أحب جنود الشيطان اللي هو بيسوسك ومشيكي أن يقول لك بكرة للشيطان. إذن شوفوا انظروا، هذا كل إنسان عنده طول أمل، وهذا للأسف قيل يضيع على الناس فرصة التوبة، لأن كل الناس عندهم طول الأمل ده، بس في واحد عنده طول أمل وينتبه، وفيها واحد عنده طول أمل ولا ينتبه. فمن الذي يدري أعيش غدا أم لا يعيش غدا؟ من الذي يدري إذا خرج من بيتك، بتخرج من بيتك وأنت مش عارف، والله بتخرج من بيتك وأنت لا تدري أتعودي إلى ذلك البيت أو لا تعودي. والله أحبائي الواحد بينظر إلى أنفاسه المعدودة، أنفاس معدودة قليلة جدا، لماذا لا ننتبه؟ ليه الواحد متراخي والباقي قليل؟ لماذا لا ينتبه الإنسان؟ ليه ما بينتبهش الإنسان مع أنه في أي شيء يتعلق به متاعه في الدنيا، لبسه أو لا أكله ولا نوم ولا كذا، ينتبه. لماذا لا ننتبه في أعمال الآخرة؟ لماذا لا ننتبه في التوبة؟ لماذا لا ننتبه في دايما أعمارنا كلها تسوف؟ ولذلك انظروا يقول الشاعر في ذلك الأمر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. زي بالضبط الأمة تقول على بناتها إيه؟ الأمهات على بنات أو ولاد، يعني لو قصروا في طاعة الله عز وجل لسه صغيرين، يبقى الواحد فيهم عنده كم؟ لا مش 50 سنة، برضه تقول عليه صغير هو 50 سنة زي بعض. لا يعني مجرد الأم، طبعا أنا عارفة أن الأم دايما ابنها في نظرها أو بنتها في نظرها صغيرين، لكن من يدريكي أن التكاليف دي المفروض أنه طالما الإنسان بلغ خلاص بلغ اللي هو سن التكليف هيسأل: هل تظن أن أنت أرحم بيه من ربك؟ هل تظن أن أنت أرحم بها من ربك؟ تلاقي البنت قدامك خارجة وصورتها كذا ولا كذا، تظن أن ذلك الجمال؟ مش مشكلة، لسه صغيرة، بكرة بقى ما شاء الله بعد ما تتجوز وكذا نقول لها على الحاجة دي، وبعد ما تتجوز طالما حب الأشياء دي هتمشي عليها برضو. ولذلك أنت تعيني ابنتك وأنت تعيني أهلك على الطاعة، على الطاعة بذلك، هذا تسويف. تظني أن العمر باقي، ربنا يديهم طول العمر، لكن أولى لك فأولى، الأولى اللي تقول لهم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بس كده، اتقوا الله عز وجل. الشيء الثاني الذي يؤخر التوبة الاستهانة بالمعصية، الاستهانة بالمعصية. يعني على سبيل المثال، ما زلنا في الأمر ده، يعني بالضبط كده تجد مثلا الأمة مع على سبيل المثال في أي، وأقول الإنسان في نفسه يستهين بالمعصية، يستخف المعصية سواء في تصرف أو في سلوك أو في ثياب أو في غفلة عن الله أو في ترك أمر من أوامر الله، يستخف به جدا. مع أن دايما اللي بيستخف بالمعصية في أمور حياته الدنياوية لا يفرط، يبحث فيها تماما ويعرفها تماما، لكن في أموره الأخروية والله لا يبحث ولا يتعلم ولا يعمل. الاستهانة بالمعصية، استخفاف بالمعصية، استغار الاستصغار للمعصية، يظن أن هذا شيء بسيط، يعني مش مشكلة، وريني إيه كده، أنت لابس إيه كده مثلا، مش مشكلة، مش مثلا أنت لابس كده شوية، مش مشكلة، مش مشكلة عند الله عز وجل. خلي بالك أن في أمر من السماء فوق 7 سماوات أنزل عليك أيتها المرأة المسلمة، لابد أن تعرفيه وتعين وتعملين نفسك وتذكري قول ربك: قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها، تهتمي به أكلهم وشربهم، تفرحي بدراستهم، تفرحي بتفوقهم وتعينهم على ذلك، لكن ترى هل أعنتهم على طاعة الله عز وجل؟ هل أعنتهم على طاعة الله عز وجل؟ وكان هذا الأمر يعني الكثير منك، على الأقل يوم القيامة تقولي: والله يا ربي اللهم إني بلغت اللهم بشر. يظن أن هذا شيء بسيط، لكن بعض الأمهات تخاف تقول لبناتها أو لولادها لو كانوا على معصية لحسن يزعلوا منها، تقوم تبقي زعل أولادها على غضب الجبار. أقول لها: يا حبيبتي وأنت وهي يا أمة الجبار ستسألي. هنا الاستهانة بالمعصية في كل شيء، قول وفعل وغيبة ونميمة، كل شيء. فهذا شأن ليس من شأن المؤمن. القرآن يشير إلى الأمر هنا كما قال ربي سبحانه وتعالى، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا بكى أحد الصالحين، بكى بكاء شديد في مرضه، فعندما زاره عبالوس اللي بيزوره في رواه مريض يعني، فبيقوله: ما الذي يبكيك؟ قال: أخاف أن أكون عملت ذنبا أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. هو صالح، لم يؤخذ عنه إلا الصلاح، لم يؤخذ عنه إلا التقوى، لم يؤخذ عنه. فأين نحن؟ اللهم زدنا، اللهم زدنا طاعة وزدنا قربا وزدنا قربا من الله سبحانه وتعالى. زيلك هنا في هذا الحديث يقول، شوف الحديث يقول إيه، المؤمن ده حال المؤمن يا جماعة، لما تجد المؤمن شاف معصية تحس إنه غيران، شاف منظر أو شاف سلوك أو شاف يعني شاف أي حاجة تغضب ربي يغيرها، سواء في نفسه أو في ولده أو في غيره. المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا وهكذا كما رواه البخاري. تبص تلاقي المؤمن يرى الذنب إيه؟ جدا. يبقى قاعد يفكر في الذنب، يفكر لو وقع في ذنب استغفر الله العظيم يا رب، ويقبل على الله ويجدد النية ويقبل بالحسنات. التاني بقى ما مش فاكر من كثرة الذنوب، هو مش فاكر عمل إيه ولا إيه ولا إيه، فمش فاكر، فالعملية كأنها ذبابة مرت على إيه؟ أن على أنفه. وهذا الذي كان في عمر بن الخطاب. أين نحن سيدنا عمر رضي الله عنه؟ يذهب إلى حذيفة ويستحلف بالله، بالله يا حذيفة، هل ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرني عندك في المنافقين؟ أبو بكر الصديق، عمر رضي الله عنه خايف أن يكون من المنافقين، وإحنا نايمين مطمئنين، مقصرين ومطمئنين، عمل قليل ومطمئنين، المعاصي ما شاء الله قدر ومطمئنين. أين نحن من هذا الصحابي الجليل؟ يقول العلماء يا أحبائي، ما خشي النفاق إلا مؤمن، ولا آمن منه ولا آمنه إلا منافق. يعني كل إنسان مؤمن يخاف أن يكون عمله إيه؟ رياء وسمعة أو نفاقا. فالمنافق آمن على نفسه، إنما المؤمن يخشى أن يكون داخلا في المنافقين وهو لا يدري. يعني بالضبط كده، يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ويحب أن كل الناس، كل اللي يحبه يزداد، كل ما يلاقي سبحان الله أي حد بيحبه يتمنى أن كل الناس تكون دايما في إيه؟ في زيادة وفي طاعة وفي قربة من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يا أحبائي، مشكلة عباد العباد إنهم لما بيقعوا في الذنب لا ينظروا إلى صغر الذنب، بيقول لك ده ذنب صغير. حتى البعض يجي يسأل تقول لك إيه، وأنا لو عملت كده دي تبقى يعني ذنب صغير؟ ده من السنة ولا فرض؟ تقول تسأل كده، ده سنة ولا فرض؟ يقول بعض السلف، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. أنت بتعصي مين؟ سواء كانت المعصية صغيرة ولا كبيرة. المنع الثالث، المنع الثالث من اللي هي موانع تأخير أو التوبة، الاتكال على عفو الله عز وجل. إن دايما الإنسان لما تيجي مثلا إنسان بيعمل معصية يقول لك إيه؟ يقول لك يا ستي ربنا غفور رحيم. لا مانع هذا الأمر، طبعا ربي سبحانه وقال حقا، هناك مانع نفسي آخر هو الاتكال على عفو الله. وهذه أمنية، هذه الأمنية يبذرها الشيطان في قلب بعض الناس، فيأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ياخذوا كل حاجة في الدنيا، أكمل ما يمكن تأخذها في الدنيا، وأما مغفرة ربي سبحانه وتعالى دي بالنسبة لهم سيغفر لنا. ولذلك هنا قيل هذا الفعل كان فعل اليهود والعياذ بالله، يحشر معهم من كان على شكلته، يأخذون متاع الدنيا ويقولون سيغفر لنا، ينظرون إلى جانب العفو والمغفرة ولا ينظرون إلى جانب البطش والعقاب. من رب سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني الاثنين لازم يكونوا مع بعض. ولذلك ما جت آية ذكر فيها النار ولا ذكرت فيها الجنة، لأن احنا ديننا كده يا بناتي، مش تخويف أبدا، ترغيب وترهيب. اعمل صالح ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك، ترغيب وترهيب، جنة ونار، عفو ومغفرة وشدة عقاب كما قال ربي سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري كلام نفيس في هذا الأمر، لو أحسن العبد دايما نقول نحن محسن الظن بالله، ما تقول تسألي وتقولي طب ما هذا، ما الفرق بين هذا وبين حسن الظن بالله؟ يقول البصري رحمة الله عليه، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو أحسنت الظن بالله لأحسنت العمل. صحيح أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن هكتبها لمن؟ كما قال ربي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن هي هتكتب، ورحمة ربي وسعت كل شيء، بس الرحمة الخاصة، لأن الرحمة العامة هنأكل وهنشرب وهنلاقي مأوى وهنسكن وهنتجوز وهنعيش حياتنا، دي الرحمة العامة للكفر والمؤمن، للعاصي والطائع، للقريب والبعيد. لكن انت عايزة الرحمة دي فقط ولا عايزة الرحمة الخاصة اللي هي بالمؤمنين الرحيمة؟ عايزة الخاصة، الرحمة الخاصة اللي هي رحمة بقلبك، عايز الرحمة الخاصة اللي يملأ قلبك بحبي، عايز الرحمة الخاصة اللي يفتح لك أبواب الخيرات والنعيم في الدنيا اللي هي طاعتي، عايز الرحمة الخاصة اللي يتولاك برحمته سبحانه وتعالى، عايز الرحمة الخاصة إن هو يسددك ربي في طريق الخيرات. إذا نظر الإنسان إلى ذلك الأمر يتذكر قول ربي إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني كل ما تستزدي قرب من الله عز وجل كل ما كانت الرحمة عليك الخاصة متوالية. فإذا نظر الإنسان إلى قول ربي سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوبة، لكن بعدها شديد العقاب ذي الطول. ده هذا الأمر الرابع الذي يؤخر التوبة، يؤخر لا يعجل التوبة، الاحتجاج بالقدر. يعني إيه بقى الاحتجاج بالقدر؟ ماذا يعني الاحتجاج بالقدر يا بناتي؟ أحسنتي، لو أن الله هداني زي بالضبط كده لما يجوا أهل الشرك مثلا يقولوا إيه، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يقول ربي فيهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. برضو المشركين قالوا كده، لو شاء الله لهدانا. يجي إنسان على المعصية وتقول له إيه، قم صلي يا ابني، قم صلي يا بنتي، أحسني صلاتك، أحسني وضوئك، أحسني ثيابك، أحسني طاعتك لربك، أهم من اللي أنت بتعمله، أهم من اللي أنت بتعمليه ده كله. يقول والله لو ربنا أراد يهدينا يهديني، كلمة حق أراد بها واطف حقا الذي يهدي هو الله، لكن لو وجد فينا خيرا لهدانا، لو وجد فينا خيرا لهدانا. فكيف عرفت أن ربنا ربك هو يقيل في ذلك، كيف عرفت أن ربك كتب عليك هذا وإن كنت عرفت هذا فيما مضى بحكم الوقوع؟ فكيف عرفت أن ربي كتب عليك المعصية؟ كتب ربي كل شيء، لكن يعلم كما لابد الإنسان يتأدب بأدب العبودية، لأنه هنا يقصر العبد في حق الله ثم يقول أن الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر عليه التقصير في حق الله. لكن الله سبحانه وتعالى ألزمنا من علينا بعقل عشان نميز في الإيه؟ الخبيث من الطيب، هذا عقل مميز. وبالدليل إن هديناه إما شاكرا وإما وهديناه النجدين. إذا ربنا سبحانه وتعالى أداك الطريق الصح والطريق التاني، يقولك اختاري، وإذا اخترت الطريق الحق يسددك ربي ويعينك ربي ويكون العون من الله عز وجل. لكن إن أنت تراخيتي أو سبتي الطريق الحق وابتديت تسلك الطريق الآخر، من يسددك؟ إذا لم يهديك ربي من يهديك سبحانه وتعالى؟ إذا قيل في عباد الرحمن أحبائي توبتهم توبة صادقة، توبتهم نصوح. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم التوبة النصوح كما قال ربي سبحانه وتعالى عسى أن يكفر ربي عنا سيئاتنا جميعا. النقطة التي تلي ذلك من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. الزور ده في كل حاجة على فكرة، إنك تلاقي مثلا حد على باطل ويقول لك ده على باطل، تقولي وانت عشان بهواكي أو عايزة تجنبيه أو عايزة تجنبيه أو عايزة يعني ما يزعلش منك تقوم تعملي إيه؟ تشهدي باطل كده، تاخدي فعلا كده تبقي مع الإيه؟ زي مثلا تيجي مثلا الواحدة مثلا عاملة معصية وتطبطبي عليها، وجميل إن أنت تاخدي بإيدها، لكن مش جميل إن أنت تقولها على حق، على حق لا، تقولها من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المفروض الإنسان يشهد شهادة إيه؟ هتقفله يوم القيامة، تقف له يوم القيامة. ولذلك هنا في شهادة الزور عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور اللي هم بيشهدوها الذين لا يشهدون الزور، قيل تفسيرها إيه؟ ما هي شهادة الزور؟ ماذا تعني شهادة الزور؟ قال لك شهادة الزور لها تفسيرين، شهادة الزور هنا تفسير. التفسير الأول لا يشهدون من الشهادة، أي لا يشهدون شهادة الزور من الشهادة يعني، فلا يورطون أنفسهم في هذه الكبيرة التي من أكبر الكبائر كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، اشرك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال رسول الله ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. إشفاقا من تكرار الكلمة قرر النبي صلى الله عليه وسلم ليستشعر المسلمين إياكم أن أنت تروح تشهد زور عشان تاخد حظ من حظوظ الدنيا. إياك تشهد زور وأنت في حظ من حظوظ الدنيا، هتاخد وراء، هتاخد إيه؟ مهما أخذت بشهادة الزور هتاخد إيه؟ هتروح في النهاية منفوف بلفافات بيضاء، هتدخل كما قال ربي في قبرك فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وقد تقطعوا. انتهت المسألة، دخلت يا مسكين الواقع، دخلت أو دخلت لوحدك مش هتنفعك أو مش هينفعك الشهادة اللي انت شهدتيها في الدنيا علشان تاخدي بيها حظ من حظوظ الدنيا الزائل، مش دايم لحد. الدنيا يا حبيبي لا تدوم لحد. انظري إلى الخلف، كل السابقين راحوا فين؟ تحت التراب. أخذوا معهم حاجة؟ لم يأخذوا معهم شيء. وهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كررها؟ لماذا كرر النبي؟ ليعلم المسلمين خطورة شهادة الزور، فلا بد أن تكون شهادة الحق حتى يكون فيها نصرة للمظلوم وعدم هض لحق المظلوم وعدم ضياع لحق المظلوم، ونصرة أيضا للظالم على نفسه، أن ينصره أنه يعرف إيه أنه ذلك، ويترتب عليها من نصرة أيضا للظالم أنه إيه يعرف أنه ظلم. نعم. قيل لخطورة هذا المشهد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت هيئته مستشعرة ما يحدث لأمته من كثرة بعض الناس وما تقع فيه وكأن ذلك. فما حقيقة الشهادة؟ حقيقة الشهادة لإيه بقى؟ يعني إيه الشهادة؟ قيل الشهادة بتقولي أنا هشهد شهادة. حقيقة الشهادة إنك مش عشان تكوني ولا على والديك شهادة، شهادة حق، مش شهادة مجاملة، شهادة شهادة حق عشان عندي ربي سبحانه وتعالى لا تضيع. شهادة نقل الأمر على حقيقته بدون كذب، لازم الإنسان يكون شاهد صدق، وإلا والإدلاء به على الحالة التي وقع بها دون تبديل أو تغيير أو تحريف. لو حصل فيها أي تبديل أو تغيير أو تحريف أو كذب كتبت عليك هذه الشهادة. ولذلك معنى شهادة الزور، ماذا تعني شهادة الزور يا حبيبي؟ اللهم جنبنا إياها. معنى شهادة الزور هي الكذب المتعمد. أنت بتكذبي، ليه بتكذبي؟ أنت بتكذب، ليه بتكذب؟ الكذب المتعمد في الشهادة لإبطال حق أو ضيع حق، وكذلك كتمان الشهادة لإبطال حق، هذا زور نهانا النبي عنه. ولذلك أقبح شيء في الخلق يا بنات الكذب، خلق قبيح جدا. شوفي بعض الصحابة لما يقولوا واحد قال له أنت تكذب، قال له قال له الله منذ عرفت أن الله يحرم ذلك وأمر ربي واتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم أتكلم إلا حقا. ولذلك اللهم ارزقني وكل مسلم ألا يتكلم إلا حقا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتمان الشهادة، تكتمي الشهادة قولي حق ولا لا؟ لا أنا لا ما أقدرش أقول الحق، لا ما أقدرش. ليه؟ يقول ربي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ده مش آثم يعني قلبه مطبوع عليه، يعني قلبه مخدوم عليه، إنه آثم كما قال ربي في سورة البقرة. وما هو أثر كتمان الشهادة؟ الإنسان يكتم شهادة الحق. نقول من أثر كتمان الشهادة ضياع الحقوق، واحد، حرمات تنتهك، اثنين، أعراض تهان، ثلاثة، كل شيء سيء يحدث بسبب كتمان الشهادة. ولذلك كل ذلك الذي يقع فيه الناس كثير جدا جدا، تقع فيه الناس في مصائب كثيرة جدا جدا، وما ذلك إلا من إيه؟ بهذا الأمر كتمان الشهادة. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. تعرف ليه البواب المشددة؟ لماذا البواب المشددة في هذا الأمر؟ صيغة مبالغة، قوامين يعني كثير القيام، لعلمي سبحانه وتعالى أن هذه الأمور ستقع فيها النفس الضعيفة فحذر منها وقال ربي ولو على أنفسكم. لو كان المرأة النفس ذا عليك، مش أنفسكم بس، لو كان الأمر يتعلق بوالديكم اللي هم أقرب الناس والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. أنت بتقلب الشهادة عشان الناس الأقربين دول، لو كان الإنسان ده أولى بهم هو من؟ ربي سبحانه وتعالى. فيقول لهم ربي فلا تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى، ما تتبعيش في شهادتك الهوى، ما تجيش ما تميليش بنفسك عشان أنت بتحبي فلان أو فلان أو فلانة أو فلانة، أو هتاخدي حاجة من الدنيا ليه للأمر ده ولو كان هواكي. إياكي وذلك، لأنك أنت كده شهادتي شهادة زور فلا تتبع الهوى أن تعدلوا إياك إنك تميني بهواك ثم تعدلي على الحق أو تعرض عن أمر الله ربي سبحانه وتعالى. ففي نهاية الآية ربي فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الأمر شديد أوي شديد جدا. ولذلك قال ربي كونوا قوامين. قوامين يعني شيارة شدة مبالغة إن تقومي بالحق شهادة الحق ولو على نفسك ولو على غيرك أو الوالدين. لماذا الوالدين؟ لأن أولى الناس بالإنسان وأقربهم مين؟ لما يجي مثلا إنسان في خناقة كده وأبوه واقف مثلا واحد تاني مثلا أو أبوه مثلا أخذ حاجة من حده والمفروض أن الحاجة دي تبقى للشخص الآخر دي, يوم الإنسان هيشهد في حق مين؟ لو كان عنده شهادة زور أو بنته أو بنتك أو هتميل إلى لو ما كانش عندك حق. لكن لو كان عندك شهادة الحق هتميل إلى ما إيه؟ إلى ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. فشهادة الحق قيل هي التي تعلي كلمة الله في الأرض, والشاهدون بالحق هم الذين يقومون بالشهادة لا يبالون بما لا يبالوا يصيبهم في المسألة إيه؟ والذين هم بشهاداتهم قائمون, يعني قائمين على إيه؟ بالحق. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم شهادة الحق. فهم لا يخافون لومة لائم في ذلك الأمر فيأتوا بالشهادة, لا يخافون أن يأتوا بالشهادة على إيه؟ وجهة بلا تغيير ولا تحريف ولا كتمان ولا نقصان. ولذلك سبحان الله يا جماعة قيل ما وقع الناس فيه الآن, حال الناس دلوقتي إيه؟ قالك ما وقع فيه الناس الآن كتمان الشهادة. لو كل مسلم شهد شهادة الحق لسال الإيه؟ أو لكان بين الناس أو لا ما وقع إلا الحق سبحان الله. وهذا ينافق وهذا يداهي وهذا يجامل وهذا يقتص من الدنيا يأخذ من الدنيا وهذا يفعل كذا, وكل ذلك يقول وكل ذلك على حساب دين ربي سبحانه وتعالى الذي أمر أن نؤدي الشهادة على إيه؟ وجهها. هل الزور مجال واسع يعني الميل, احنا قلنا الزور هو الميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وعملا, مثل وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ولذلك قيل المسلم لا يقول زور, تقول الزور تشري الزور ما تتكلمي الزور. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا. ولذلك هنا نقول يا أحبائي كتمان الحق قيل ولو كان إنسان عنده علم دين يعني وكتم الحق وكتم ما أنزل من البينات ولم يظهر كلمة الحق فهذا من الذي يقيل فيه اتساع معنى الزور. اتساع معنى الزور ان يبقى الانسان حق وابتدي يلوي الحق كده عشان ما ايه ما يبينوش يعني. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي قيل تقع هذا الامر, هذه الامور اللي هي هذا الزور في التصرفات او الفعل او كذا, قيل يدخل في هذا الامر على يعني القول في قول اللي هي الزور يعني الشهاده على احد بدون علم أو بالباطل أو بدافع حسد أو بدافع شماتة أو بدافع عداوة أو نقل كلام من آخر لآخر دون التحقق. ولذلك يقول ربي من الزور إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومنها أيضا من الزور قيل من الزور تزكية النفس بما ليس أهله. بعض الناس تقول إيه مثلا نعم الحمد لله على كل حال, يعني مثلا واحدة تقول ايه مثلا تبقى عاملة المعاصي مثلا كلها تقول ايه والله الايمان في القلب, الايمان في القلب مش لازم الايمان مش ده, انا ممكن يعني الايمان يبقى في قلبها يعني ما صدقوش العمل, هي عندها ما جاش ليها ان هو صدقوا العمل. الايمان في القلب جميل حق جميل وبالقول باللسان. طب قالت ده وقلبها بتحب ربنا و لكن حبيبتي فين العمل بقى؟ فين جوارحك اللي بتشهد ان انت مؤمنه بحق؟ يعني مش مجرد هذا زور, هذا من دواعي الزور. فالكثير يتهاون بذلك الامر او يزكي نفسه, مش بس يزكي هيزكي نفسه في القول. واحده تقول والله ده انا ربنا مطلع على قلبي زي الفل. مين اللي يعرف انه الفل ده؟ مين المطلع على القلوب؟ مين اللي يعرف خبايا القلوب؟ هو ربي. أو تقول والله ده أنا كفاية أنا بعمل وأعمل وأعمل وأنا سبحان الله, حتى يعني تزكي نفسها إن هي احسن واو تقول مثلا زكي والله انا احسن من غيري كتير. والله احنا لما ربنا سبحانه وتعالى انزل علينا الكتاب ما قالش المهم ان كل واحد يبقى احسن من غيره كتير. قال امرنا بالمعروف ونهانا عن ايه؟ عن المنكر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم او اعطاء الانسان نفسه لقبا او شهاده لم يحصل عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ايه ثوبي زور. نسال ربي سبحانه وتعالى العفو والعافيه. التفسير كل ده التفسير الاول للزور ان الانسان يشهد يعني ايه الزور. الثاني قولي ربي لا يشهدون من الشهود اي لا يحضرون مجالس الزور. لا يشهدون يعني ما يحضروش، بمعنى هنا من الحضور، المعنى التاني من الحضور يعني ما يحضروش مجالس الزور. لو لقوا مجالس مثلا في استخفاف بالدين او تريق على الدين او اساءه للدين، لا، ذكر ربي ذلك في كتابه. فشهاده الزور تعني رؤيه الزور، وهو الحضور والمشاركه في مجالس الباطل بانواعها. وحضور مجالس الباطل، تحضر مجالس باطل، مجالس معاصي يعني، ومشاهدتها تبقى قاعده تتفرجي على يعني مجالس باطل، ومخالطه اهلها دون انهم ينكرون لهم عن دون النكير، صوروا ان هذا من الزور. ومخالطه الاهل دون النكير عليهم امر عظيم حرمه. يعني تقول ايه لا خلاص احنا مش هنقول بقى خلاص، هتزعل مش هتنكر عليها يعني ان هي بتعمل معصيه لله عز وجل. شديد الخطر يقول اهل شديد الخطر حيث يدل ذلك الامر على ضعف الايمان، اذ لانه لا ينكر منكرا ولا ما فيش عنده لا مفيش لأنه سبحانه. وهذا أقل أحواله أن يكون على الأقل لو لقى منكرا يسيب المكان، أو على الأقل ينكر بقلبه، إذا ما قدرش يقول بلسانه على الأقل يبقى إيه ينكر بقلبه. ولذلك هنا يا عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل يلقى على المعصية فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك أن تفعل ذلك، ثم ألقاه في الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أب يأكل معاه ويشرب معاه ويضحك معاه ويهزر معاه، وهو برضو لا ينكر عليه هذا الأمر. فلما يقول بقى في ذلك عبد الله بن مسعود فلما فعلوا ذلك بدون الإنكار ضرب الله على قلوبهم بعضهم ببعض، ضرب الله على قلوبهم بعضهم ببعض كما جاء فأروه الإمام أحمد. ولذلك نهى ربي سبحانه وتعالى عن مجالس المعاصي ومخالطة العصاة ونهي عن مجالس. ولذلك قال ربي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يحصل بها إيه؟ يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم يا شديد أوي تزيهم ما أنتوا قاعدين معهم تجاروهم قاعدين يا. ولذلك يقولون مثلا فلانة دي لا دي تأخذ العصا من نصي يعني ترضي كل الأطراف المعنية. يا ربي يقول ربي فيهم إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. لو لقيت العاصي وقعتي ما قلتيش غلط ده خطأ أو تصرفت خطأ، إنكم إذا مثلهم شاركتمهم في هذا الإثم وفي هذه المعصية. فجعل الجالسين معه دون إنكار والخاضين في آيات الله لا يكونوا من عباد الرحمن يا أحبائي، لا يكونوا من عباد الرحمن بل المستهزئين هنا المستهزئين بدين الله والجالسين معهم سواء في هذه المعصية. ومعنى قوله في عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، برضو دي من صفات عباد الرحمن أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. يقول ابن كثير في تفسير هذا الأمر أي لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتننسوا به. مروا حتى بيتكلم زور أو حتى كلام مش على حق باطل ما يلوسوش نفسهم به، أو على الأقل ينكروا بقلبهم يبغضوا بقلبهم هذا القول. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم سند يعني ابن مسعود قال رضي الله عنه قال أنه مر بلهو فلم يقف، فقال في يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما، يعني مر بلهو ما وقفش، مر كراما ما وقفش مع طول له. لكن مش بس ما احنا هو يعني زي برضو الناس اللي بتقول ايه ما احنا برضو هنقعد ساعة كده وساعة كده وساعة لقلبك وساعة لمين، هو يقولوا كده وكل ساعات الإنسان وحتى من كانت لقلبك ففيها ليست فيها معصية لله سبحانه وتعالى. قيل ومما يدخل أيضا في حضور المجالس التي يجر في هذا الزور، مما يدخل في ذلك أيضا اللي هو الزور حضور المجالس التي يجهر فيها بالمعصية، فيها معاصي تجهر بيها وكبائر ذنوب، زي مثلا إيه، أنت قاعدة واللي معاك يعني بيشتغل بالربا وأنت قاعدة شايفة الأمر ده، أو قاعد على منضدة والمنضدة عليها حاجة، أو رايحة مكان والمكان فيه شرب كذا، يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الباطل مقرا له سواء كان منتفعا أو غير منتفعا، ونفى عنه الإيمان اشتراكه في التواطئ ورضا بالباطل. ولذلك كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قيل، وإن كان هذا الحديث أبحث إن شاء الله سند في سندي، قال لا يجلس على مائدة يضر عليه الخمر. في حديث كثيرة طبعا في نهي الخمر، لكن قال لك ما تجلسيش على مائدة واللي قاعد قدامك، لأنها إيه ربنا سبحانه وتعالى. في بعض الناس تقول طب فيها إيه يعني، فعباد الرحمن مشغولون بآخرتهم يا أحبابي، مشغولون بالآخرة، يعملون لهذا اليوم بالذات أصلح نفسهم عن أنهم يجاروا أهل الباطل، مشغولين بالجد عن الهزل. حياتك بقت فيها جد، الجد ده ليه؟ انت بتبني ما بتهدميش. البعض بيبقى عنده، كان عنده بنا لكن يقعد يعمل ايه بقى، يهدم لنفسه، يهدم عنده بنا لكن يظهر بنيانه عجبه قوي، يوم يعمل ايه، يترك البنيان، يوم ينزل ينزل ينزل، الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه. لو كل عمل كنت بتعمليه وقاعده تنزلي بنيانك بتهد، وقد ياتي لحظه البنيان يزال من جدره، ونسال الله العفو والعافيه. النقطة الأخرى يا أحبائي، وهي من صفات عباد الرحمن، ما زلنا نعيش في رحاب القرآن في صحبة عباد الرحمن، كيف حالهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الأمر شديد جدا. كم من إنسان حفظ كتاب الله عز وجل لما تشوفي حياتها؟ أبدا. هل بتعطي فعلا حق كتاب الله؟ ما زلنا نعيش في ذلك، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانة. تسمع القرآن لكن تقولك ده نقرأ معلش أنا بقى مش عارفة إيه، يعني أحفظ القرآن وراجع القرآن وسمع القرآن، لكن في بيتك حاجة تانية خالص، تصرفاتك حاجة تانية خالص. طب مش أنت برضو مع القرآن؟ هو القرآن ده أنزل للسماع فقط ولا أنزل للعمل؟ سبحان الله، عباد الرحمن يا أحبائي متجاوبون مع آيات الله، يدورون مع آيات الله، لا يقعون عليها وقوع الصم والعميان، لا بيسمع ولا بيرى، بل قلوبهم مفتوحة واعية وأذانهم كذلك تسمع. لذلك المسلم يتجاوب بمشاعره مع القرآن، يدور معه حيث وعده ووعيده، يجي الوعد يستبشر، عند الوعيد يوجي القلب يرتعش، كما قال ربي إنما المؤمنون، حالهم إيه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وحالهم إيه في التوكل؟ وعلى ربهم يتوكلون. إذن القرآن كلام الله الذي أنزله ليعمل به، عشان نعمل به. البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منشغلة بحفظ القرآن وبتثبيت القرآن وتطلع من الأوائل في القرآن. طب القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه آيات في كتاب الله، يا حاملة القرآن، حاجات كده بتتعلق بالمرأة بس، انت عملتيها ولا استكفيتي من القرآن الحاجة اللي هي بس ترضي نفسك وهواكي فقط؟ لكن حاجات اللي بترضي دنياكي عايز تاخديها أكمل ما يمكن. القرآن كلام الله أنزله ليعمل به، منهاج حياة الإنسان، منهاج حياتنا. وانت في بيتك ده منهاج حياتك في بيتك، وانت في تعاملاتك مع الناس ده منهاج حياتك، في وقتك، في إدارة وقتك القرآن نصب عينيكي، في إدارة أحوالك القرآن نصب عينيك، في معاملتك لأهل بيتك القرآن نصب عينيك. فإن سبحان الله لما تيجي تشوفي تلاقي نفسك مع الله عز وجل، فيش حاجة في الدنيا تقطعك، تقطع بين طريقك وبين الله عز وجل. الأنبياء يوم القيامة كل واحد فيهم يقول إيه؟ نفسي نفسي. أنت دلوقتي سبحان الله قاعدة تأخري عملك لبكرة ليه؟ علشان مين؟ لماذا؟ ولذلك القرآن منهج حياة، لابد أن نسير ما وحيث القرآن. والله يا أحبائي ما عاش إنسان بالقرآن بحق، مش مجرد أصل الوقت، القرآن وصف كذلك إنه لن يتعدى. لما تشوفي كثير من بعض حملة القرآن تجد لا يتعدى، لكن العمل يبتدي تاخد القرآن تقيسي بظاهرك وباطنك ومعاملاتك ومعاشراتك، يكون هو ده القرآن منهج حياتك. يبقى كده بالضبط زي ما النبي صلى الله، زي ما السيدة عائشة قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن يسير في كل شيء. لم شفتي أقواله، لم شفتي أفعاله، لم شفتي خوف من الله وهو الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنب. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربي سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر يعمل إيه بقى؟ خلاص بقى انا مرتاح بقى، هو مرتاح بقى، مش مشكله النهارده ما كنتش على النهارده يلا زي بعض، ما كنتش على بكره يلا ما انا بكره النهارده مرتاح. ده لما حتى افلا اقول يا حبيبتي في الله، ده انت ما كنت حتى مقبله وقاعده ما شاء الله لا قوه الا بالله، صفحاتك مسطره بالعمل الصالح، وبرده ما ندرش والله ما ندرى بهذا الامر الا اغلق علينا القبر وعيننا كده اعمالنا الصالحه، وبصيتي كده لقيتي قبرك مغلق عليكي وسابك الولد وسابك الزوج وسابك المال وسابك كل انت كنت بتضيعي وقتك عليهم، واتقفل عليكي قبرك لوحدك، بصيتي كده لقيتي حاجه جميله معاكي في قبرك. من انت؟ ايه ده؟ انت مين؟ انت حد من ولادي اللي انا ضيعت وقتي ولا كذا ولا بين ولا مالي ولا لا لا لا لا، دول سابوك هناك. انا عملك الصالح، انا عملك الصالح اللي انت عملتيه لي اليوم ده، ايوه يوم جليل يا احبائي، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يتش. زي ما كل واحد في الدنيا كده اناني، بعض الناس بتبقى أنانية أو عايزة نفسها واللي حولها ده مش مشكلة، لكن بكرة هيبقى كده برضو، اللي كان أناني في الدنيا وعايز نفسه في الدنيا يوم القيامة والله ما تنتفع منه شيء، يوم يفر المرء من أخيه. عشان كده الأعمال لأنفسكم، كل إنسان يعمل لنفسه يا أحبائي، هذا اليوم الشديد وهذا اليوم القريب وهذا اليوم يحتاج إلى عمل وهذا اليوم يحتاج إلى سواعد وهذا اليوم يحتاج إلى عدم تكاسل وهذا اليوم يحتاج إلى عدم انشغال. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى المقصود الأكبر أن يقوم القارئ بالنظر لمعاني القرآن وجمع الفكر على تدبره وتعقله والبحث في أسراره وحكمه والعمل به. ولذلك ما هو المفهوم التدبر؟ مفهوم التدبر في القرآن قيل التدبر يعني التأمل في معاني القرآن. يقول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واحدة تقول لك والله أنا قرأت القرآن من كذا وكذا وما لقيتش فيه أمر الله اللي فيه كذا، طبعا أنت فاهم كلامي، كل الأوامر والله لم يترك كتاب الله شيئا إلا اتكلم فيه. أكلنا حلال ولا حرام، شربنا حلال ولا حرام، معاملتنا الحلال والحرام، ثيابنا الحلال والحرام، ما تركش لم يترك شيئا. يعني لو حبيباتي في الله عايز تاخدي دينك وقفلت عليك بابك ومسكت القرآن بس كفاكي، لكن ده منهج حياة، لكن انت معاك القرآن وقاعدة تاخدي منه بس الحفظ والتسميع والول، لكن أين العمل؟ فين العمل؟ يا رب ترزقني وإياكم عملا بكتاب الله، ندور حول طاعة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل في تدبره لكتاب الله عز وجل عن حذيفة رضي الله عنه يقول إيه، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح بسورة البقرة، قلت يرقى عند المئة ثم مضى. الملخص إنه أخذ وراء إيه النساء وبعد كده قرأ آل عمران وكان يقرأ متوسلا، يسبح مريم بأي تسبيح، يسأل إذا مر سؤال، يتعوذ إمار كما جاء في الحديث. إذن بكى من تأثر النبي وتدبر الآيات الله، بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع القرآن من عبد الله بن مسعود، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كم من إنسان عاصي الرسول ولسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وناس أنزلت عليه آيات خواتيم سورة آل عمران، قال بقى اللي نزلت عليه آيات ويل لمن يتدبرها، اللي هي آيات إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار النار فقد أخزيت، وأي خزي الإنسان يدخل النار يعودنا كيلا عقب هذا. إذن السلف الصالح وتدبر القرآن كما كان يتدبر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، تقول عن أسماء بن، شوفوا انظروا في تدبر الصحابة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. كان ابن عباس يقول ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. ويقول الفضيل إنما نزل القرآن ليعمل به. كم من حافظ القرآن يعمل به؟ كم من حافظ الكتاب اللي تعمل به؟ فاتخذ الناس قراءته عملا، بيشتغلوا. عندك إيه؟ عندك قرآن. عندك إيه؟ عندك مراجعة. عندك إيه؟ عندك امتحان. عندك عمل؟ طب بتعملي؟ ولذلك هنا لكن يقول الفضيل وكيف العقيلة فكيف العمل به؟ قال يحل حلالا ويحرم حراما ويأتمر بالأوامر وينتهى عما جاء فيه ويقف عند عجائبه. ولذلك يقول بعضهم إني أقرأ ليلة في ليلة الزلزلة والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، يتفكر في الزلزلة إذا زلزلت الأرض إيه؟ زلزلة وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبره بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. كل واحد طالع معاه بقى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب من اهتدى. ولذلك أحبائي نقول لم يكن همهم مجرد القرآن حفظا بل كان عملا وتدبرا. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك هنا قيل في سبحان الله في معنى خاطئ في اللي هو في المعنى اللي هو بتاع المعنى التدبر، قيل أن مما يصرف كثير من الناس عن تدبر القرآن اعتقادهم أنهم يروا إيه؟ صعوبة الفهم. والقرآن سبحان الله من الأخطاء هذا، لأن القرآن يقول ربي ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من الذكر لو إنك مسكتي القرآن ومعك مصحف مفسر اللي أنت مش فهماه هترجعين إيه الصعوبة في كده؟ ولو حتى ما كنتش تروحي حد يفسر لك أو كذا، سهل الأمر لأنك ما شاء الله لا قوة إلا بالله تمسكي البرنامج وتمسكي الكتاب وتعملي ماجستير وتعملي دكتوراه وتعملي بتبقي أستاذ وما شاء الله لا قوة إلا بالله بتجمعي الأبحاث دي والأبحاث عندك قدرة. ولما تيجي للقرآن تقولي صعب عليا، فهم القرآن وتدبره ليس صعبا بحيث نغلق عقلنا ونعلق فهمنا عليه، لأن هناك رواية لكتب التفسير. لكن هل هناك معينات على تدبر القرآن؟ أو في معينات على تدبر القرآن. إيه هي اللي يعين على تدبر القرآن؟ أول معين على تدبر القرآن إنك تحبي حب القرآن. اللي بيحب القرآن بيبقى عايز ما يشبعش منه ولا من صحبته، وحتى لما حد يعطل عنه بيبقى مش عايز يشوف أي حد يعطل عنه. ولذلك قيل من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به مش كده واشتاق إليه. تخيل أنت لو حبيتي أي حد، بني آدم مثلا صاحبتك حبيبتك بتحبي تشوفيها وحشتك فترة، أو حتى مش وحشتك فيها وبتحبي تشوفيها دايما، زوجك بتحبي تشوفي زوجك وحشة دي ولا بعد لا حلو، ابنك، أي حد من أنت بتحبي هتشتاقي ليه ولا لا؟ طبعا. واشتاق إليه. والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته، يبقى حاجة لذيذة كده القرآن يخلص ويتلذذ بقراءته وانشرح قلبه لفهمه ووعيه فيحصل له التدبر والفهم. وبالعكس قيل إذا لم يوجد هذا الحب الكافي في القلب فإن الإقبال على القرآن يكون صعبا. دي الحتة دي صعبة جدا على فكرة، تخلينا كلنا لازم نمسك القرآن بإيه؟ قوة. ولذلك قيل فإن إقبال القلب على القرآن يكون صعبا وانقياده إليه يكون شاقا، لا يحصل إلا في المجاهدة والمغالبة. يعني لو أنت حبيت القرآن وفعلا حاسة بقى أنه هو إيه بالضبط كده وظيفة حياتك، مش في واحد يكون عنده وظيفة يقول وظيفتك إيه بتشتغل إيه بالضبط كده، عندك وظيفة وظيفتك إيه يقول وظيفتي كذا بتشتغل كذا وظيفتك. إنما أنت بقى وظيفة حياتك لحد ما تموتي خليها دي وظيفة حياتك، ده حب. اللهم لا تحرمنا من هذا. قيل والواقع في شهر الواقع في هذا الأمر أيضا إنه يشهد بصحة ما ذلك، أننا مثلا نجد أن الطالب لديه حماس ورغبة لدراسة، يستوعب ما يقال له بسرعة، ممكن في دراسة ولد مجتهد أو البنت مجتهدة تخلص وقتك قليل. وكذلك في القرآن شوفوا عثمان بن عفان يقول إيه، والله لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يعني ما تملهاش بمشاغل الدنيا، بأي حاجة في الدنيا تشغلك عنها، خلي قلبك خالي للقرآن، مش منشغل بحاجة، لا منشغل بمال ولا بنون ولا بيت ولا زينة ولا بعيال ولا كده، ادي لكل واحد حقه، مش معنى كده ان انت مش هتدي لكل شيء، لكن ما تضيعيش الحق ده اللي انت هتعيش عليه في سعادة وانت متصلة بهذا الأمر. يعني يقول سبحان الله عبد الله بن المبارك يقول سألت سفيان الثوري قلت الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينمي بقلبه، وأي صار كده ينمي بقلبه إيه عشان تبقى الصلاة بالنسبة له تسعده؟ يعني قال ينمي أن يناجي ربه، لأنه أنت بتقرأ القرآن بتناجي مين؟ ربك. ولذلك يقول البعض اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، وانت تقرأ القرآن كأن الآيات بتخاطبك انت بس مش حد تاني. يقول ابن القيم رحمة الله عليه إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك وأحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه وتعالى. انت ماسك القرآن بتقرأيه أو بتصلي بتقرأي القرآن، وانت بتقرأي الآيات اقرأي الآيات وانت كأنه خطاب من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وانت اللي بتكلم به، ليك انت المخاطبة به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء نحب القرآن. ايه هو الدعاء ده؟ ابتازة ما شاء الله عليك. طبعا اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك اسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. شايف القرآن جماله؟ من قال ذلك إلا أذهب الله همه وأبدله مكان الحزن فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لأن نتعلى هذه الكلمات؟ قال أجل ينبغي لمن سمعين أن يتعلمهن. الحديث صححه الألباني. قال لك هنا وقفة جميلة جدا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. الربيع يا بناتي، قيل الربيع هو المطر المنبت للكلى للربيع للزهر، يعني يبقى قلبك بستان. قل القرآن يخلي قلبك بستان خصب بستان. فسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه، أي الماء؟ قيل الماء الذي ينبت هذا المطر، يعني فيسقي قلبه فينبت قلبه ويقويه بعد أن كان قاسياً مريضاً، بعد كان صحراء بقى فيها وزهر يحيي قلبه. وقولي ربيع قلبي ونور صدري، لأنه إذا نزل الربيع بأرض أحياها، نزل نزل الربيع يقول لك شوفي لما حتى ما تيجي تمر كده على البستان تقول إيه، تشمي بقى الروائح البستان الجميلة وتشوفي الخضرة بقى ابتدت تزهر وتشوفي حياة، طري الحياة، تقولي ما احنا في الربيع بقى. وكذلك قلبك ينتمو ذلك الربيع إذا امتلأ بحب القرآن. ولذلك قيل في هذا الأمر إذا نزل الربيع برضه، أما النور فإنه ينشر ضوءه على المحل، يبقى مليان حياة وبعدين منور بقى، والقرآن بيعمل كده. فما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع في القلب والنور في الصدر لانتشاره به. قيل فما ظننا بصدر دخله نور القرآن، هل يبقى فيه شيء من القلق؟ هل يبقى فيه شيء من الهم؟ هل يبقى فيه شيء من المرض؟ وما ظنكم بقلب دخله روح القرآن، كيف يكون ثباته وكيف يكون قوته؟ ولذلك ما أحوجنا إلى هذا الدعاء. وقيل سبحان الله من علامات استجابة هذا الدعاء أن يشرح ربي صدرك لكثرة القرآن والقيام به وتدبره في كل وقت آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضي ربي. ولذلك قيل الأولى حب القرآن، تدبر أسبابه، إنك تحب القرآن، ما أنت هتحب اللي أنت بتقرأيه، هتشتاقي إليه، هتكرري قراءته، هتتعلقي به، هتتدبري آياته. وأما ثانيها من أسباب تدبره أيضا قيل الترتيل يعني الترسل والتمهل. بعض الناس كلها مهنة تخلص تخلص. لا، اقرأي صح واتقني صح واطلي صح وافهمي حروفه وافهمي معانيه، عشان لما تيجي تفهمي. يعني واحدة مثلا كان على سبيل المثال بتقرأ ايه، حتى اذا ايه فار التنور، فار التنور، فار التنور، التنور، تقرأ ايه فر التنور. يا بنتي فار، فار، تقول اه ما انا عارف فر التنور. يا بنتي فار، انت اقرأي اسمعي، فار غير فر، فر معنى هرب، والتانية فار يعني ايه فار. فقلة سمعنا للقرآن، سماع صحيح بيخلي لساننا أعجمي في قراءة القرآن، منوح يعني، بحيث لما تيجي تقرأي القرآن وتصري على الخطأ، ما تبقيش عايزة تصلحي الخطأ، تصري على الخطأ. لا، المفروض أن من الأشياء التي تجعلك تتدبري وتحبيه أنك القراءة أولها الترتيل يعني الترسل والتمهيل، والتأني حين القراءة مع قراءة أحكام التجويد، مع مرات أحكام التجويد، يعني تقرأي بأحكام التجويد عشان تبقى قراءتك الجميلة كما قال ربي ورتل القرآن ترتيلا. لأن البعض بيبقى إيه همه يحفظ ويخلص الحفظ ويخلص، وقراءته كلها أخطاء. مش ده المطلوب منك يا صاحبة القرآن، اقرأي قليل لكن اتقني كما قال ربي ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا